إن لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة المعارج: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه. تعرج الملائكة والروح إليه. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا. ونراه قريبا. هذه السورة التي معنا تسمى بسورة المعارج، وتسمى كذلك بسورة سأل سائل. أما المعارج فهي المصاعد التي تصعد فيها الملائكة وتعرج، فالملائكة لها طرق تصعد فيها إلى السماوات العليا، ولذلك المعارج جمع معرج وهو الطريق. وأما المعراج فهو ما يصعد عليه من سلم وغيره، والعروج هو الصعود من أسفل إلى أعلى. ولذلك كانت رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى بالإسراء والمعراج. أما الإسراء فلأن ذلك كان ليلا، والسير ليلا يسمى إسراء. وأما المعراج فلأنه عرج به صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماوات العلى، وسميت سأل سائل لأن هذه هي أول آية فيها. فيقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع. الأصل أن السؤال لا يعدى بحرف الجر الباء، يعني تقول سألت فلانا عن شيء. أما هاهنا فقد جاءت الآية على هذه الصورة: سأل سائل بعذاب واقع. ولذا قال بعض أهل العلم إن سأل هاهنا ضمن معنى فعل آخر، ضمن معنى فعل آخر، أي أنهم استعجلوا هذا العذاب، استعجلوا بوقوع عذاب الله تبارك وتعالى. وقال آخرون إن الباء هاهنا بمعنى عن، وفي لغة العرب يجوز أن تتناوب الحروف، أي أن تأتي مثلا في بمعنى على، كما قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، وكما قال فرعون: ثم لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني ارحموا من على الأرض من الخلائق يرحمكم من في السماء. أي ربنا تبارك وتعالى. فسأل سائل بعذاب واقع، فهذا السائل كأنه سأل عن وقت هذا العذاب، متى يكون هذا العذاب؟ وهذا ذكره الله عز وجل عن المشركين كثيرا في كتابه، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، تجد في مواضع كثيرة من كتاب الله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، والمقصود بالوعد يوم القيامة. فسأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، أي أن هذا العذاب لابد أن يقع بالكافرين ولا مدفع له من الله تبارك وتعالى. وجاء اللفظ ها هنا واقع، ولم يأتي بسيقع ليدل على تأكد وقوع ذلك، أي أن هذا العذاب لابد أن يلحق الكافرين يوم القيامة، كما قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وأمر الله لم يأتي بعد، أمر الله الذي هو قيام الساعة لم يأتي بعد، لكن قال تعالى أتى أمر الله لتحقق وقوع ذلك. قال للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، من الله ذي المعارج. قلنا إن المعارج جمع معرج، وهي الطرق التي تسلكها الملائكة إذا صعدت إلى السماء، فالله عز وجل هو صاحب هذه المعارج، وهو الذي هدى الملائكة لكي تسلكها على هذه الطريقة. وقيل إن ذو المعارج أي ذو الدرجات العلى، وذو العلو والفواضل، وذو الفواضل والنعم سبحانه وتعالى. قال تعرج الملائكة والروح إليه، ما معنى تعرج؟ أي تصعد، تصعد الملائكة إليه، الضمير يعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات لعلو الله عز وجل على خلقه، فالله عز وجل عال على خلقه، مستو على عرشه سبحانه وتعالى، هو بذاته فوق السماوات، ومعنا بعلمه وسلطانه وقدرته وجبروته وحفظه ورعايته وصفاته سبحانه وتعالى. أما هو فهو فوق السماوات العلى، كما قال الرحمن على العرش استوى. ففي هذه الآية إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، لأن الله عز وجل قال تعرج، أي تصعد الملائكة والروح إليه. الروح قيل هو جبريل عليه السلام، وهذا يكون من باب عطف الخاص على العام، لأن جبريل من الملائكة، فذكر الملائكة أولا ثم أتبع ذلك بذكر جبريل على سبيل الاهتمام، وهذا من باب كما قلنا من باب عطف الخاص على العام. وقيل إن المراد بالروح جنس الأرواح، أرواح بني آدم، فإنها تصعد إلى الله تبارك وتعالى، إذا مات ابن آدم صعد بروحه إلى السماوات العلى، فإن كانت مؤمنة فتحت لها أبواب السماء حتى يرضى عنها ربنا تبارك وتعالى، ثم يأمر بإعادتها مرة أخرى إلى الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وإن كانت الروح غير ذلك، أي كانت روحا كافرة غير مؤمنة، فإنه لا تفتح لها أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، كما قال ربنا تبارك وتعالى، فلا تفتح لهذه الروح أبواب السماء، وإنما تعود مرة أخرى إلى الأرض. فقال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اختلف في هذا اليوم، متى يكون هذا اليوم، أو ما هو هذا اليوم الذي مقداره 50,000 أو 50,000 سنة. قيل إن المراد بهذا المقدار هو ما يكون بين العرش إلى الأرض، ما يكون بين العرش إلى الأرض، بل إلى أسفل الأرض، إلى قرار الأرض، وهذا منقول عن بعض السلف. فهذه المسافة مقدارها 50,000 سنة بالسير المعتاد، يعني لو أنك سرت السير المعتاد ستقطعها في مدة كم؟ 50,000 سنة. لكن الله تبارك وتعالى يهيئ للملائكة من الأسباب غير المعتادة ومن سرعة السير ما لا يكون لغيرها، فتقطع هذه المسافة فيما أراد الله تبارك وتعالى من وقت معلوم لديه، من وقت معلوم لديه سبحانه وتعالى. وقيل كذلك إن المراد بهذا اليوم هو يوم القيامة، فمدة يوم القيامة 50,000 سنة، 50,000 سنة. وقد ورد في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة، فمانع الزكاة الذي يمنع زكاة ماله يجعل الله عز وجل إبله التي منع زكاة مالها أو زكاتها تطأه بخفافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كذلك في من منع زكاة البقر، وفي من منع زكاة الأغنام. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أن هذا اليوم الذي يقضى فيه بين العباد يكون طوله 50,000 سنة. وهذان القولان هما أرجح الأقوال، إما أن يكون المراد بذلك المسافة التي بين العرش إلى الأرضين أو الأرض السفلى، أو أن يكون ذلك هو مقدار يوم القيامة. والأول أرجح. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فالكلام ها هنا عن عروج الملائكة إلى ربنا تبارك وتعالى. فالملائكة إذا عرجت من الأرض إلى السماء هذه المسافة إنما تقطع في 50,000 سنة، وأما الملائكة فييسر الله تبارك وتعالى ما شاء من تيسير. ثم قال الله عز وجل فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فيأمر ربنا تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصبر. وقلنا إن الجهاد لم يفرض في العهد المكي، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى وأصحابه كذلك يؤذون رضي الله عنهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصبر، والله عز وجل يقول لهم كما في كتابه كفوا أيديكم، أي لا تقاتلوا هؤلاء، وإنما يكفيكم الدعوة والصبر على بلاء الله تبارك وتعالى حتى يأذن لكم الله تبارك وتعالى بغير ذلك. فها هنا يأمر ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر على تكذيب قومه وعلى استعجالهم للعذاب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن هؤلاء قد بلغوا من الجهالة ما بلغوا، حتى إنهم لما دعوا الله تبارك وتعالى وهم يعرفون أن لهم ربا، يعرفون ذلك، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالواحد منهم كان إذا دعا ربه كان يدعو بجهالة وسفه وحمق، فكانوا يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، ها الأصل أن يقولوا ماذا؟ فاهدنا إليه ووفقنا لقبوله. لكن من جهالتهم ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة الأنفال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فبلغوا من الجهالة ما بلغوا، فكانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبونه ويكذبون بيوم القيامة والله عز وجل لحكمة لديه سبحانه وتعالى يقول فاصبر صبرا جميلا. والصبر الجميل هو الصبر الذي لا ضجر فيه ولا ملل، وإنما يمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة قومه دون أن يتعرض لهم. ثم قال الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا، والضمير يعود على يوم القيامة، ولذلك جعلوا غاية أمرهم أن يعمروا هذه الحياة الدنيا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أما المؤمنون فإنهم يعتقدون أن يوم القيامة واقع لا محالة، وأنه قريب جدا منهم، لأن الواحد منا إذا مات فقد قامت قيامته، ولا يدري الواحد منا متى يموت، فالآجال بيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل بعض الأمور التي تكون بين يدي الساعة، والتي كررها ربنا تبارك وتعالى كثيرا في السور المكية. قلنا وأكثر عقيدة كررت وقررت في السور المكية هي عقيدة البعث بعد الموت، عقيدة البعث بعد الموت، لأن هذه العقيدة هي التي تجعل القلوب تفيق من غفلتها وتعود إلى الله تبارك وتعالى مرة أخرى. فقال الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل، أي كالرصاص المذاب كما قال المفسرون، أو كالزيت تتفطر وتتشقق من هول هذا اليوم، وتكون الجبال كالعهن، هذه الجبال الرواسي تكون يوم القيامة كالعهن المنفوش كما ذكر الله عز وجل، أي كالصوف المنفوش. هذه علامة أخرى من العلامات التي تكون بين يدي الساعة. ولا يسأل حميم حميما، يعني لا يسأل القريب عن قريبه، كل منا ينشغل بنفسه عن أخيه وعن صاحبته وعن بنيه وعن أبيه وعن فصيلته التي تؤويه، أي عن قبيلته، لا ينشغل إلا بنفسه هو فقط، بل يود أن يفتدي بمن في الأرض حتى ولو كان من أقرب الناس إليه لينجو يوم القيامة. وهذا يبين لنا شدة هذا اليوم وكيف سيكون حال الناس في هذا اليوم. وقد جاء في أثر عن عكرمة رضي الله عنه ورحمه الله وتلميذ عبد الله بن عباس أن الرجل يلقى زوجته يوم القيامة ويقول لها أي بعل كنت لك، بعل يعني زوج، لكن كلمة البعل فيها معنى القوامة والسيادة، ولذا من أدب زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالت إيه أألد وهذا بعلي شيخا، فانتقت هذه اللفظة بعلي التي تدل على القوامة، ففيها معنى السيادة والقوامة. هذا يوم أن كانت المرأة تعرف حق زوجها وتعرف مكانته وأن له القوامة. أيوة بمعنى الزوج، لكن كلمة البعل فيها معنى القوامة ومعنى علو القدر. ولذلك قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، هذه الدرجة التي يريد بعض الناس الآن ممن انحرفوا عن الصراط المستقيم أن يزيلوها، وفي كل ناد وواد يقولون المساواة بين الرجل والمرأة، لا فرق بين الرجل والمرأة، حتى صارت المرأة هي التي تخرج لتعمل، ولا يجد الشباب مكانا يعملون فيه، لا يجد الواحد منهم وظيفة بسبب تقلد هؤلاء للوظائف، وحتى صارت المرأة تتكلم في أندية الرجال ويعلو صوتها وتطالب بأن تتساوى مع الرجل في كل شيء، في الحقوق والواجبات والميراث، إلى أن سمعنا أن بعض هؤلاء يطالبنا بأن تتزوج الواحدة أربعة كما يحق للرجل أن يتزوج أربعة، أسأل الله السلامة والعافية، ويزعمون أن كل ذلك من المساواة، وهذا من انتكاس الفطر، لأن الذي شرع ذلك حكيم عليم سبحانه وتعالى. فنعود لأثر عكرمة. عكرمة رحمه الله يذكر أن الرجل يقول لزوجته: أي زوج كنت لك وأي بعل كنت لك؟ تقول: نعم البعل كنت. فيقول: إني أرجو منك حسن حسنة. فتقول: إني أخاف مما تخاف. يريد حسنة حتى ينجو بها، فتقول: إني أخاف مما تخاف، وتأبى أن تعطيه هذه الحسنة. ثم يلقى الرجل ولده ويقول: أي والد كنت لك؟ فيقول: نعم الوالد كنت. فيقول: إني أرجو منك مثقال ذرة من حسنة، يعني مش حسنة كاملة كمان، لعلي أنجو بها. فيقول: إني أخشى ما تخشى، ويأبى أن يعطيه. وهذا كله يبين لنا شدة هذا اليوم. ولذا قال الله عز وجل في هذه الآيات التي لم نقرأها، قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، وصاحبته وأخيه، وصاحبته وأخيه، وفصيلته التي تؤويه، وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى، كلا إنها لظى، نزاعة للشوى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، وجمع فأوعى، وجمع فأوعى. فهذه الآيات كما بينا تبين حال السماوات يوم القيامة، وكذلك حال الجبال، وكذلك حال المجرم إذا عاين العذاب. كل الناس يكونون في هلع وفزع، أما المجرم فتكون له حالة خاصة، والمقصود بالمجرم الكافر المشرك، فإنه يود لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يعني يريد أن يقدم ولده لينجو هو، وصاحبته وأخيه، وصاحبته هي زوجه، وهكذا يطلق على الصاحبة، على الزوجة، يطلق على الزوجة أنها صاحبة. وأما عند انتكاس الفطر فصارت الصاحبة هي ماذا في عصرنا الآن؟ التي تساير الشباب، والتي تسمى في عرف الغرب بالجيرل فريند، يمشي معها ويسيرها ويصنع ما يشاء دون زواج، وإنما هي أمور منكرات لا ترضي الله تبارك وتعالى. الصاحبة تطلق على الزوجة، قال: وصاحبته وأخيه، وفصيلته التي تؤوي، الفصيلة اللي هي القبيلة، يود أن يفتدي يوم القيامة بقبيلته أجمعين، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، لا يريد أن يبقي على وجه الأرض أحدا يقدمه فداء لنفسه. فيقول الله عز وجل له كما جاء في الحديث: أردت ذلك، أردت منك ما هو أهون من ذلك، أردت ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. هذا ما أراده الله تبارك وتعالى من هذا الكافر، ما أراد منه أن يقدم كل ذلك، وإنما أراد منه أن يوحد الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل قال كلا إنها لظى، يعني يصف شدة النار وحر النار، يقول إنها لظى نزاعة للشوى أي تنزع جلد الرأس، أسأل الله السلامة والعافية، أو تنزع اللحم الذي يكون بين العظم، أو تحرق الأطراف واليدين، وقيل إنها تحرق الجسد حتى تصل إلى الفؤاد فتتركه يصيح. ولذلك قال الله عز وجل وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يعني تحرق الجسد حتى تصل إلى الفؤاد عياذا بالله. وهذا لا يكون للمؤمن والموحد، حتى المؤمن والموحد لو دخل النار فإن هذا العذاب لن يكون عذابا له، وإنما عذابه عذاب مخفف. ولذلك هناك نار للموحدين ونار للكفار والمشركين، ونار الموحدين تفنى، يأتي عليها زمن تفنى لا يبقى فيها أحد، لابد أن يخرج الموحد من النار، لأن لا إله إلا الله لابد أن تنفعه يوما ما. وأما النار التي يكون أهلها فيها خالدين فيها أبدا لا تفنى ولا تبيد، فهذه نار الكفار والمشركين، وهذه التي وصف الله عز وجل أو ذكر بعض أوصافها ها هنا، فقال نزاعة للشواء، فذكر المفسرون أنها تنزع الأطراف، وذكروا أنها تصل إلى الفؤاد، وذكروا أنها تقطع العظام، أو أنها تنزع جلد الرأس، وهذه التفاسير لا تختلف، وإنما هي من باب المثال. وأراد السلف الصالح أن يبينوا مبلغ النار وما تصنعه مع المشركين، نسأل الله السلامة والعافية. قال نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، يعني من أبنائها من يفر منها إذا رآها، من أبنائها الذين هم أبناؤها يعني من المشركين، فيخلق الله تبارك وتعالى لها عينين، ويخلق لها لسانا، ويخلق لها أذنين كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج عنقها، يخرج عنق من النار يوم القيامة، هذا العنق له عينان تبصران، وله أذنان تسمعان، ولسان ينطق يقول إني وكلت بمن جعل مع الله إلها آخر، فتأخذه وتقذفه فيها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، جمع المال بعضه على بعض، ومنع حق الله تبارك وتعالى في هذا المال، فجحد حق الرب وحق الخلق، فتدعو كل هؤلاء وتلقي بهم فيها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أولئك في يخبر الله تبارك وتعالى عن حال نوعين من الإنسان. النوع الأول وهو الإنسان الذي لم يستضئ بنور الوحي ولم يرفع ما به من الجهل والظلم بالعلم النافع والعمل الصالح، فالأصل في هذا الإنسان أنه خلق هلوعا. وما معنى الهلوع؟ فسره الله تبارك وتعالى في كتابه في الآيتين بعد، وهذا من تفسير المجمل في القرآن، وأفضل التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فقال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، أي إذا أصابه الضر والشر جازع وفازع وانخلع قلبه من شدة الرعب، بل ربما قنط الواحد من هؤلاء وأيس من أن يحصل له الخير. وإذا مسه الخير منوعا، أي إذا حصلت له النعمة من الله تبارك وتعالى، قال إنما أوتيته على علم عندي، قال هذا بعرق الجبين، قال ورثته كابرا عن كابر، قال أنا رجل عصامي، ونسي أن ينسب النعمة لله تبارك وتعالى تفضلا، لأن الله عز وجل هو الذي تفضل بها على هذا الإنسان. فإذا مسه الخير منع حق الله تبارك وتعالى فيه. هذا أصل كل إنسان لم يستضئ بنور الوحي. ثم استثنى الله عز وجل المصلين، والمراد بالمصلين هاهنا المؤمنون، وهذا يبين لنا فضل الصلاة وأهمية هذه العبادة العظيمة. فقال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني يحافظون عليها، يحافظون على أوقاتها، على أركانها وواجباتها، على شروطها، يأتون بالصلاة كما كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانها وفي قدرها وكيفيتها. الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين في أموالهم حق معلوم، وهو حق الزكاة والصدقات التي تخرج من هذا المال، فهؤلاء يراعون حق الله تبارك وتعالى في هذا المال، وكذلك حق الخلق، لأن الزكاة فيها حق لله وحق للمخلوق، ينبغي أن يخرج له. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين، يصدقون بيوم الدين أي يوقنون بالبعث بعد الموت، لا يشكون أبدا أنهم سيبعثون بعد الموت. وهذا من تمام الحكمة، هذا من تمام الحكمة، وهذا يدل عليه العقل والنقل والنظر الصحيح. يعني ما الفائدة في أن يعيش المرء على هذه البسيطة دون أن يجازى على هذه الأعمال الصالحة التي يقوم بها؟ ما الفائدة؟ لابد أن يكون هناك يوم للجزاء يجازى على هذا العمل الصالح، وإلا لماذا أطعنا المرسلين؟ ولماذا أطعنا ما جاء في الوحي المبين؟ حتى نجازى بالخير يوم القيامة، حتى نجازى بالخير يوم القيامة. هذا الذي يعصي الله تبارك وتعالى ويتمرد ولا يطيع الأنبياء والمرسلين، هذا الذي يظلم ويتجبر على خلق الله، لو أنه لم يكن هناك يوم للحساب، هذا خلاف الحكمة، والله عز وجل حكيم عليم. هذا الظالم يموت دون أن يقتص منه أحد، ودون أن يأخذ المظلومون مظلمتهم منه. متى يكون ذلك إن لم يكن يوم القيامة؟ ولذا نحن نوقن بهذا اليوم، ولذا قال الله عز وجل: والذين يصدقون بيوم الدين. وما الدين هاهنا؟ الجزاء. الدين هاهنا بمعنى الجزاء، وليس الدين الذي هو الشرائع من العقائد والفقه وغير ذلك، إنما الدين يأتي كذلك في الكتاب والسنة بمعنى الجزاء. قال تعالى في سورة الفاتحة، قال الله عز وجل: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء والحساب. وقال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ها، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالدين في هذه الآيات بمعنى ماذا؟ الجزاء والحساب، بمعنى الجزاء والحساب. فالمؤمنون يصدقون بيوم الدين، وأن الله عز وجل يجازي عباده على ما صنعوا، إن خيرا فخير، وإن شرا جزاهم بما يستحقون. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، ولذا عملوا في هذه الحياة الدنيا لأنهم خائفون وجلون من عذاب الله تبارك وتعالى، لأنهم علموا صفة هذا العذاب في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد سبحانه وتعالى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل وينادي بأعلى صوته ويقول: أنذرتكم النار، صلى الله عليه وسلم، جاءت الرادفة تتبعها الراجفة. فكان ينذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينذر أهل بيته، وكان ينذر أصحابه صلى الله عليه وسلم، ويخوفهم النار صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، وهم يعلمون ذلك علم اليقين. ولا أمان من عذاب الله إلا بتحقيق التوحيد، لن يكون الأمان إلا بتحقيق التوحيد. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون، أي يكفون فروجهم عما حرم الله تبارك وتعالى، فلا يقع الواحد منهم في الزنا، ولا يستبيح هذه الفروج إلا بما أباح الله عز وجل به، بعقد نكاح صحيح. ولذا قال الله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء فإنهم غير ملومين، أي لا ملامة عليهم في ذلك، لأن الشرع هو الذي أذن لهم وبين لهم الطريق إلى هذا الحلال. ثم قال الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي من ابتغى وراء هذا الحلال الذي أحله الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا قد ظلم واعتدى. فالذي يزني من المعتدين، والذي يفعل العادة السرية من المعتدين. ولذا العلماء يستدلون بهذه الآية على تحريم الاستمناء اللي هو العادة السرية، لأن الله عز وجل لم يستثني إلا الأزواج وما ملكت الأيمان، قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فمن ابتغى وراء ذلك، من ابتغى قضاء شهوته بغير هذين الطريقين، فأولئك هم العادون. قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فهؤلاء المؤمنون إذا ائتمنوا أدوا الأمانة ولم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا. قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي إذا طلبوا للشهادة أو ذهبوا للشهادة فإنهم يشهدون بما يعلمون، لا يزيدون ولا ينقصون في شهادتهم، ولا يكتمون الشهادة، لا يكتمون الشهادة. ثم قال الله عز وجل والذين هم على صلاتهم يحافظون. وهذا يبين لنا فضل الصلاة، لأن الله عز وجل افتتح صفات المؤمنين بالكلام عن الصلاة، وختم الكلام بذكر الصلاة. فهذا يبين لنا أهمية هذه العبادة العظيمة، عبادة الصلاة. قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. ذكر جزاءهم ربنا تبارك وتعالى، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا ما ذكره الله عز وجل عنهم في سورة المؤمنين. وأما ها هنا فقال الله عز وجل أولئك في جنات مكرمون، أي يكرمهم الله تبارك وتعالى وينزلهم الفردوس الأعلى ويجعلهم خالدين فيها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ثم قال الله عز وجل فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما يكون قبل يوم القيامة وما يكون من حال المشركين وكذلك ما يكون من حال المؤمنين، ذكر الله عز وجل حال المشركين زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فما للذين كفروا قبلك مهطعين، يعني هؤلاء بعد أن سمعوا ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من أمور ستكون لهم إن هم أشركوا بالله العظيم، ومع ذلك تراهم مهطعين. ما معنى مهطعين؟ أي مبتعدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفرون منه لا يسمعونه صلى الله عليه وسلم، حالهم كحال قوم نوح عليه الصلاة والسلام، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا. فهؤلاء كذلك يفرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني تراهم نافرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يأخذ جهة اليمين ومنهم من يأخذ جهة الشمال، يعني يتفرقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزين. والعزين أي الجماعة من الناس، يعني يتفرقون جماعات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو متفرقين، عزين بمعنى متفرقين. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم حلق حلق، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين، كأنه ينكر عليه. ما معنى ما لي أراكم عزين؟ يعني متفرقين. فالمشركون كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، يعني الواحد منهم لا يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستجيب للوحي، ومع ذلك يطمع أن يكون في جنات النعيم. والأمر ليس كذلك، لأن مأواهم لابد أن يكون إلى النار وإلى الجحيم. ولذا قال الله عز وجل: كلا، يعني لن يكون هذا الطمع لهم، لن يتحقق لهم. لماذا؟ لأنهم أشركوا. قال: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، يعني خلقهم الله عز وجل من مني ضعيف حقير، ومع ذلك عتى هؤلاء وتجبروا. قال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فخلق الله عز وجل السماوات والأرض وجعل مشرقا ومغربا، وجاء في آيات أخرى رب المشرق والمغرب، وهنا المشارق والمغارب. طيب، هذه الأرض لها مشرق ومغرب، طيب ونحن لنا مشرق ومغرب، والسعودية لها مشرق ومغرب، وليبيا لها مشرق ومغرب، صحيح؟ فجمع المشارق والمغارب باعتبار ماذا؟ باعتبار اختلاف البلدان واختلاف طلوع المشارق والمغارب. وأما إفراد المشرق والمغرب فباعتبار الأرض، أن الأرض لها مشرق ومغرب، فلا اختلاف في كتاب الله تبارك وتعالى. قال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، يقسم الله تبارك وتعالى بربوبيته للمشرق والمغرب. وقلنا إن القسم إذا سبق بنف فهذا إنما جيء به من باب التأكيد، من باب توكيد القسم: إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فهذا ما أقسم الله تبارك وتعالى عليه، أنه قادر سبحانه وتعالى لعظيم قدرته، قادر على ماذا؟ قادر على أن ينشئهم مرة أخرى ويعيدهم مرة أخرى بعد أن بليت أجسادهم وعظامهم. فالله عز وجل قادر على كل شيء. ولذا قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يعي يعني يتعب، بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال هاهنا: على أن نبدل خيرا منهم، يعني أن نعيد هذه الأبدان مرة أخرى، بل نعيدها خيرا مما كانت عليه، وما نحن بمسبوقين، أي بعاجزين عن ذلك لطلاقة قدرة ربنا تبارك وتعالى. وما نحن بمسبوقين، فذرهم، أي اتركهم يا محمد يخوضوا ويلعبوا ويمضوا في غيهم وضلالهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أي يوم القيامة، هذا اليوم الذي يقولون عنه: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لابد أن يلقى كل واحد منهم هذا الوعد. فذرهم في غيهم وتكذيبهم وكفرهم حتى يعلم كل واحد منهم عاقبة ذلك. يوم يخرجون من الأجداث سراعا، والأجداث هي القبور جمع جدس، يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يعني سبحان الله، الواحد منهم يكون موجها، لن يكون طوع نفسه، يعني مش هيخرج من القبر يفر يمينا أو شمالا، هذا كان في الدنيا. وأما في الآخرة فإنه إذا خرج من قبره خرج مسرعا كأنه يسير إلى مكان وجه إليه، وجه إلى حسابه، إلى موضع الحساب. فقال كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني يسيرون ويمضون لموقف الحساب، لا يتوقف الواحد منهم، كأنه يسير إلى غاية يعلمها. والنصب هو العلم، الجبل، كأنه يرى شيئا ويمضي إليه، لا يلتفت يمينا ولا شمالا. فقال الله عز وجل هاهنا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، هذا حال المشركين يوم القيامة، تخشع الأبصار وتخشع الأصوات، لا يتكلم منهم أحد ولا يرفع منهم واحد بصره، وإنما هي خاشعة ذليلة يعلوهم الذل. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، يقال لهم هذا هو اليوم الذي كنتم توعدون، قد جاء هذا اليوم، فأين المفر وأين المصير. هذه السورة مقصودها الأعظم إثبات يوم القيامة وإنذار من كفر بالله العظيم، وتصوير عظم هذا اليوم وكيف سيكون هذا اليوم، وفيها كذلك بيان حال الكافر المجرم يوم القيامة، وكيف أنه لن ينفعه أي شيء حتى ولو افتدى بالأرض ومن عليها. لماذا؟ لأنه فاسد القلب، ولا ينجو يوم القيامة إلا من كان صاحب قلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي هذه السورة كذلك بيان كيف أن الوحي وكيف أن العلم النافع والعمل الصالح ينقل الإنسان من حال إلى حال. فالأصل في كل إنسان أنه خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. أما الإنسان إذا استضاء بنور الوحي فهذه صفته التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، فنسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من هذه الصفة أوفر الحظ والنصيب، وأن يمسكنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا التوحيد الخالص ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاه، وأن يحسن ختامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.